ثم أما بعد، فلنا حديث بحول الله الليلة حول دعاء الرحمن ومناجاة الله جل وعلا، وذلك لما للعبد من حاجة ماسة إلى هذا، ولما لكثير من الناس اليوم في ضيق هذا الزمان الحاضر ومحنه من شكاوى، السامع لها يدرك أن العبد إذا لم يعرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فعلا تضيق عليه الأرض بما رحبت، وبذلك يصاب بما يصاب به من الأسى والأسف وكل أدواء النفس التي تجعله منطويا متشائما يائسا من روح الله والعياذ بالله. ولهذا السر ولغيره علمنا الرحمن سبحانه جل وعلا في كتابه العظيم القرآن الكريم وفي سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ندعوه بالأسماء الحسنى. هو الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد لا شريك له. كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعوه جل وعلا بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن سبحانه أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وورد كثير منها في كتابه الكريم كما ورد في الصحيح المتفق عليه بين البخاري ومسلم وفي غيرهما من الكتب كتب السنن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما أعطى 100 إلا واحدة من أحصاها أو من حافظها دخل الجنة. فهذه الأسماء الحسنى المباركات هي مفاتيح، مفاتيح جعلها الله جل وعلا أنوارا تنير الطريق لعباده التائهين الحائرين من الذين شعروا بالضيق أو بالحرج في من أي جهة كانت، سواء من ناحية المادية أو المعنوية أو الاجتماعية أو النفسية، أي جهة أحس فيها ومنها العبد بالضرر كان بإمكانه أن يلتجئ إلى الله من ذلك الباب الذي شعر فيه بالحاجة. لأن يعني الله سبحانه وتعالى جعل لنا الأسماء الحسنى أبواب نطرقها فادعوه بها، والدعاء باب من أبواب الاستجابة وسبب من أسباب الاتصال بالله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، والدير الاستقراء التام لكل حاجاتك الماضية والحاضرة والمستقبلة، كل الحاجات ديالك مما هو واقع أو هو متوقع، قال الحاجة اللي هي فعلا أنت تحس أنت محتاج لها مضطر لها واقعة أو متوقعة أو هي واقعة بغيرك من الحاجات البشرية بصفة عامة، أي شيء تصوره يمكن الإنسان يحتاج له سبحان الله العظيم، إلا وتجد ما يقابله من أسماء الله الحسنى. لا بد هذه الحاجة عندها باب من أبواب الأسماء الحسنى، سواء منها ما ذكر في كتاب الله أو ما ذكر في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقرأ إن شئت هذه الأسماء وتأمل حاجات الناس أو طالع الحاجات والضرورات البشرية تجد الأسماء الحسنى تجيب. الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وهذان الاسمان اللذان اتصف بهما الرحمن جل وعلا قد واسعا كل شيء في الأرض وفي السماء مما هو في حاجة إلى رحمة، كل شيء حتى الكفار وسعتهم هذه الرحمة من باب الرحمن. ولذلك قال المفسرون الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى يشمل كل رحمة أنزلها الله جل وعلا في الأرض، سواء في ذلك استفاد منها المؤمن أو الكافر، لأن الإنسان كله قبل أن يكون مؤمنا الإنسان نفسه كائن برحمة الله، مرزوق برحمة الله، يعيش في الأرض بطمأنينة وسكينة برحمة الله. لولا هذه الرحمة لم استطاع البشر أن يستمر ولا لحظة ولا طرفة عين على الأرض، يستوي في ذلك كافرهم ومؤمنهم. فالرحمن جل وعلا بهذه الصفة التي استغرقت الرحمة كلها وسعت كل حاجات الناس إلى الرحمة بما في ذلك قلت المؤمن والكافر الناس صفة عامة. وقالوا في اسمه سبحانه وتعالى الرحيم هذه صفة رحمة خاصة بالمؤمنين بالصالحين الذين أقبلوا على الله جل وعلا، جعل لهم رحمة خاصة زيادة على الرحمة المشتركة التي اشترك فيها الخليقة كلها للمؤمنين من هؤلاء جميعا، رحمة من الله خاصة التي تتعلق برحمة الهداية والتسديد والترشيد على الصراط المستقيم والإنعام بحلاوات الإيمان ومواجيد اليقين والأمن الروحي الذي يجده العبد المؤمن ولا يجده سواه، تلك رحمة أخرى لا يعرفها إلا المتقون إلا الوارعون الصالحون. وتمتد هذه الرحمة من الدنيا إيمانا بالله إلى الآخرة جزاء موفورا كريما من الرب العظيم الكريم سبحانه جل وعلا. وإذا استقريت الأسماء كلها وجدتها على هذا الوزان، أسماء تفيض بالنور وبالجمال، بالنور وبالجمال، ولذلك سماها الله جل وعلا الحسنى. حسنى من الحسن والجمال الرباني النوراني الكريم المجيد سبحانه جل وعلا. ولذلك في الحديث إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها من السفاسف والتوافه. فإذا ضاق على العبد رزقه فالله رزاق، بل هو الرزاق. وإذا قهره الناس ظلما وعدوانا فالله سبحانه وتعالى يتصف بأسماء كفيلة بأن تحمي هذا العبد، هو المنتقم سبحانه وتعالى ذو انتقام، هو الجبار، هو القهار، هو المتكبر، أي الذي تفرد بالكبرياء. وكل كبر في الأرض باطل كذب ادعى، وإنما الكبرياء الحق لله وحده دون سواه، وهو الشافي سبحانه وتعالى الكافي. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو بمثل هذا الدعاء: اللهم رب الناس أذهب الباس، اللهم اشفي أنت الشافي. وهنا أخذ العلماء هذا الاسم من هذا الحديث الصحيح، لأنه ما كاينش في القرآن الشافي، كاين في الحديث الصحيح الثالث: أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فلذلك هذه الأسماء الحسنى قلت سواء منها ما ورد في الكتاب أو ما ورد في السنة هي أبواب لعباد الرحمن الذين يقبلون على الله جل وعلا. لا نحتاج إلا إلى شيئين اثنين: الأول الصدق في الإقبال، فعلا احنا نصدق في أننا نقبل على الله جل وعلا، هذا هو الأمر الأول. فحينما تصدق الله جل وعلا في الإقبال عليه سبحانه وتعالى تبدأ بعد ذلك مسيرة التعرف إليه بأعمالك الصالحة التي تبتدئ بمنزلة التوبة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن تحقق له الشرط الأول أي أقبل على الله بصدق فإن الله سبحانه وتعالى يقبل عليه. حتى الكافر إذا دعا الله صادقا بالهداية اجتباه واصطفاه وهداه ويخرجه من الظلمات إلى النور بصور قد لا تقع على بال العبد. شوف الإنسان غارق في مجتمع كافر بعيد عن أخبار الإسلام والدين، تقول انت هذا ما عنده حتى شي طريق من يوصل للدين. فإذا توجه إلى الله بصدق أنه يريد الله حقا، الله سبحانه وتعالى يرسل إليه من يخرجه من ظلمته إلى نور. لأنه شحال من واحد كيطرح هذا الإشكال كيقول لك طيب هذوك النصارى وهذوك اليهود اللي ما وصلهمش الخبر ديال الدين. أولا في هذا الزمن هذا لا يوجد بالعقل، لا يوجد من لم يصله خبر الدين الإسلام. صحيح أنه كيوصل مشوه، نعم تفقين، ولكن ذلك العبد ما كيهموش هو، يعني في الأول كيسميه العلماء النظر الأول، النظر الأول يعني ذاك النظر اللي كيكون عند الإنسان قبل الدين، قبل ما يكون متدين أو قبل ما يكون مسلم. الإنسان بما هو إنسان مكلف به خلقة، مطلوب مني ومنك قبل الدين باش نبحثوا على الله، ألا أنت خلقت راسك؟ واجب عليك، رب العالمين أعطاك حجج وأعطاك وعنده سبحانه عليك براهين وأدلة وحجج قبل البعثة. هذه الحجج أولها أنت، أنت نيت أنا وأنت. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه جل وعلا. جاي الكافر لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جاي لعنده طاحن العظام الناخرة القديمة ونفخ فيها حتى تدرج في الهواء بحال الريح، قال له قل لي يا محمد من يحيي هذا الرميم، شكون اللي يحيي هذا الفرينة؟ فالله عز وجل لما أراد هذا العبد الفاجر أن يتهكم ويسخر من محمد عليه الصلاة والسلام سخر الله منه. وضرب لنا مثلا وانساه وقلته، انت بعد منين جيت؟ شوف بعد قلتك أنت سوي بنظرين وسمعين وبصار وبأجهزة دقيقة جدا تحير عقول المختصين في الجسم البشري. إذا وقفنا عند حدود الجسم البشري ولم طرق أبواب النفس التي هي غيب محض ومجهول من مجاهيل الخلق. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، الإنسان هو حجة الله عليه هو نفسه. فأي واحد كبر ولقى راسه كاين في الدنيا مطلوب يقلب على راسه، هو من؟ أنا وأنت من؟ ويدق الباب بمجرد أقول هكذا بمجرد ما ترفلوش الهم يوجوش كل يوريه والإعلام مشوه والكتب مقلوبين ما كيهمش هذاك الشغل عود في ديك الساعة ماشي شغله شغله هو غير حاجة واحدة أن يصدق الله في الطلب يقول يا ربي يا اللي خلقت دي راه مازال ما كنعرفكش يا من خلقتني وسويتني أريد أن أعرفك غير يصدق الله تعالى يكون صادق في هذا الطلب والله إن الله عز وجل لا يعرفه به ويصفت له من عنده هو سبحانه يدل الأسباب لأن هذا رب الكون واش يسحب لنا راه رب العالمين ما سقل وخبر هو ولا سبحانه وتعالى أي شيء رب العالمين يقول لنا الورقة ديال الشجرة أي شجرة تافهة في أي مكان طيحت ورقة واحدة ما وقع ذلك إلا بعلم الله وبإذنه راه طاحت بالعلم دياله وبالإذن تعطاها الإذن فقبض نفسها وسقطت وماتت وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه جل وعلا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أي حبة أي زرعة واخا ما تشوفهاش بعينك ديال شي ربيعة اللي دقيقة وصغيرة من الحشائش والنباتات اللي كتهز الريح وتمشي بها مسافات بذور تهز الريح وتمشي بها مسافات لتسقط في تربة ما في مكان ما وتندفن في التراب سافرت بعلم الله وبقدر موزون وبقدر أيضا موزون إلى المكان الذي أرسلت إليه ما غدياش بشكل عشوائي هذيك الحبة ديال الريح يعني غدي بشكل عشوائي ما كيناش العشوائية في كون الله تعالى العشوائية كاينة في مخ بندم أما الكون موازين موازين وتحط في المكان الذي قدر لها وهي ذرة لا تكاد العين تبصرها وتخصب بالقدرة الإلهية وبالعلم الإلهي وتنبت في الوقت المعلوم مما قدر لها لأن عندها عمر تهية رأى ما كناش العشوائية في كون الله تعالى عندها عمر ستولد في وقت ما وتعيش وتتغذى برزق تهية رأى مرزوقة برزق وتموت في الوقت الذي قدر لها رب العالمين الذي هذا شأنه وأعظم مما الله سبحانه وتعالى وحده قدير على علمه ووصفه جل وعلا يغيب عليه واحد الكافر راه في الشينوا ولا في ميريكان كيطلب الله تعالى بغي يتهدى وما لقاش سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وهذا التحدي نزل الله في كتاب الله وقال هل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيقول له قل الكفار يتوجهوا لي بالحقيقة يعني يقلبوا عليا وغادي يلقوني غير يكونوا صادقين أنهم كيقلبوا عليا ما كيقلبوش على إبليس قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما قال لهم شيء صليوا ولا زكي ولا شهدوا غير فكر مزيان وتأمل في هذا الكون ستجد أن هذا الدين حق وستجد من يدلك على الله بصدق إما الله تعالى يجيبك ولا يرسل لك شي واحد اللي يجيبك يدير لك الأسباب سبحانه يبعث فيك الأسباب ديال السفر وتصدق ببلاد المسلمين وتصدق لك حوادث التي تجعلك تطلع على كتاب الله وعلى بعض الحقائق التي توصلك إلى الله أو رب العالمين يصف لك واحد من أقصى الشرق من أي مكان من مواقع الإسلام والمسلمين ليدق بابك ويطرق منزلك ليقدم لك الرسالة الإلهية التي هي محض الهداية أصدق الله أولا تجد الجواب والبرهان هو الإنسان كيقول لك الله يهدينا الله يهدينا أنت لا تريد كذاب ما بغيت الهداية لأنك لست بصادق لست بصادق الصادق حقا الذي يأتي إلى الله جل وعلا بقلب ملؤه الأسى والحسرة والندم مما أضاعه من عمره الفائت ومما وقع فيه من النقائص والذنوب يطرق باب الرحمة مستغيثا حاشا واش الله تعالى يسد لي الباب أبدا جاء بضائقة مالية أو ضائقة اجتماعية أو ضائقة نفسية عصبية ما شئت كنز الله واسع وقدرة الله تعالى عظيمة عنده يطيح لك في بالك شي حاجة ما غادي تلقاش عند ربي شي دواء ما تلقاش الصيدلية ديال ربي سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة المستحيل تلقى عند الله سبحانه وتعالى يعني الأشياء اللي انت تقول عمرها ما تحقق رب العالمين قادر بالإعجاز دياله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء جل وعلا قادر سبحانه وتعالى باش يخرج لك العجب ويوريك الغرائب لأن السر ديال الله تعالى كله عجائب وغرائب كله بالعجيب توا يسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون النبي بما يعرف عن الله ما يعرف يعجب يعني كيشوف الخلق الإلهي والتدبير الإلهي ويعجب لأن العجب في جوج أنواع عجب ديال الإنكار وعجب ديال السبيح عجب الإنكار طبعا غير مقبول كما وقع في كتاب الله أتعجبين من أمر الله يعني لما قالوا لها غادي تولدي وهي امرأة كبيرة ما يمكنش، بحال قالت ما يمكنش، سبحان الله. أوليس هذا كلام الله جل وعلا؟ أوليس هو الذي يقول للشيء كن فيكون؟ ما كيهمكش كيفاش، لأن الله إذا قال كن فإنه سيكون قطعا. فلذلك الأمر حينما ينساب إلى الله وجب التسليم. لكن العجاب اللي فيه التأمل والتفكير كيخلي الإنسان يقول سبحان الله، تسبيح وتنزيه، هذا عجب تعبدي، بل عجبت يا محمد، بل عجبت. ويسخرون، كيتعجب الإنسان من خلق الله، سبحان الله كيف خلق وكيف رزق وكيف يسمع كل دعاء. أنا سميت رب، الرب العظيم رب العالمين، تتزاحم الأصوات والنداءات والحاجات في الأرض وبين الناس ولا يتزاحم عليه شيء سبحانه وتعالى. يعني رب العالمين بما هو رب العالمين مول الكون كامل، رسميته الحي القيوم، حي سبحانه وتعالى، يفيض الحياة على كل الأحياء ويقطعها على من شاء، وقيوم سبحانه وتعالى يدير أمر مملكته، المملكة الكونية الكبرى، من الملك والملكوت، من أشياء ديال عالم الشهادة وعالم الغيب، من الأرض إلى السماوات، من عالم الإنس والجن والملائكة في الملأ الأعلى، وعبر السماوات الطباق جميعا، وفوق الأرض وتحت الأرض وفي الماء وفي كل الفضاء، مول شي كيسير شي ديال قيوم سبحانه وتعالى، حتى حاجة ما كتلفوا على حاجة جل وعلا. تتداخل الأصوات والنداءات الليل والنهار بين الإنس والجن والملائكة وسائر الدواب بالأرضية، مش غير انت اللي كتطلب الله، ملايين ديال الناس في الوقت اللي رفعت الدعاء ديالك لله راه رافعين تاهما الدعاء ديالهم لله سبحانه وتعالى. وثم ماشي غير الجنس ديال الإنسان، وأجناس الجن من المؤمنين من مؤمنيهم، والملائكة الداعية بالليل والنهار، والحشرات من النمل والنحل والبعوض والبهائم والأسماك، كل يسترزق ربه ويستشفي ويستسقي ويدعو في لحظة واحدة، في لحظة واحدة، ويسمع سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، يسمع لكل دعاء لا يختلط عليه شيء بشيء، حاجة ما كتدرق عليه حاجة، انت يجيوك غير جوج الاصوات ولا ثلاثه كتلف ما كتبقى تسمع حتى حاجه. ولذلك الضعف ديالنا فين كاين؟ كنبداو نديرو المقارنه سبحان الله، ونديرو القياس ديال الصفات الالهيه والاسماء الالهيه، كنديروها القياس على الصفات ديالنا والاسماء ديالنا والاحوال ديالنا، وهذا قطعا باطل محض. ما عمر الخالق يكون كيشبه المخلوق سبحانه وتعالى وتنزه عن الشبيه، سبحانه وتعالى وتنزه عن الشبيه، ليس كمثله شيء. لأن خصك تعرف بأن رب العالمين راه رب الله جل وعلا الذي ملك كل شيء، والحاجة يعني أي مالك من السياق البشري الأرضي، شي واحد ملشي مالك عنده يعني معمل ولا عنده فيرما ولا عنده أملاك كما بغت تكون، وغاب عنه بعض مملوكاته عدا وحسابا وتسييرا، ما بقاش قادر يسير واحد الطرف من المملوكات ديالو والممتلكات ديالو، لان غلباته كثرت وغلباته. اش كيوقع له؟ كيوقع له التفلت، كيتسرق ما كيسق خبر، كيضيع له رزقه ما كيسق خبر. وسبحان الله، اول تصوروا في حق الله ذلك؟ حاشا سبحانه وتعالى، الكون ديال الله سبحانه وتعالى ما يضيع فيه حتى شي حاجه نهائيا، لا يتغير ما يتغير الا بعلم الله والا باذن الله، لان كل شيء محصي، كل شيء محسوب، كل شيء معدود، كل شيء لا يقع إلا بعلمه وإلا بإذنه، وذلك هو الحي القيوم. عجب كل العجب من الإنسان اللي عنده رب بحال هذا وما كيدق في الباب دياله، هذا اللي متعجبه منه حقيقة. ويأتي الإنسان وقد بحث عن شيء، كيجيب نادم بحاجة أو بضرورة ملحة، وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت وطرق كل الأبواب إلا باب الرحمن. شوف هذا الغلط وهذا الجهر بالله فاش عايشين احنا حقيقة. تبدأ الطرق أول ما تطرق الدعاء، هذاك هو السبب الأول والباب الأول، لأنه لن يقع شيء بعده إلا بإذن الله. هذه الأسباب اللي كدير مادية واجتماعية مطلوبة، ولكن كن على يقين بأنها لن تنتج ثمراتها ومسبباتها إلا بإذن الله. رأي العكس الله رأى عمره ما تعطيك وعمره ما تنتج لك، لأن الله هو الذي أعطاك حينما أعطاك، وهو الذي منعك حينما منعك. والأسباب مطلوب تأخذها كيسخر فيها ربي وما كيسخرش فيها ربي، على وزن مشيئته، داكشي اللي بغاه هو سبحانه وتعالى. هو الذي يريد، ونحن لا إرادة لنا في الحقيقة وإنما لنا النيات. أما الإرادة بيد الله وحده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والعبد لا إرادة له، وإنما له النية. اللي عندي وعندك النية، نية الخير ونية الشر والعياذ بالله. لا بد إذن من صدق التوجه، صدق الله، صدق الله في الطلب تجد البرهان، هذه توجد الأدلة وتوجد الجواب في حياتك، وقريبة وسريعة وليس أسرع كجواب الله سبحانه وتعالى. لكن شي حاجة أسرع من الجواب ديال الرحمن الدعاء وفي قضاء الحاجات. يقولك طلبت الله وما جاني والو، ما طلبتش الله، كذبت، كذبت لم تطلب الله، ما دعيت. هذاك الشيء اللي درت ماشي دعاء. كالذي صلى ولم يصلي، في الحديث حديث المسيء صلاته صلي فإنك لم تصلي، كذلك يقال لك أدعو فإنك لم تدعو. اللي جاء قال طلبت الله وما أعطانيش، هذا لم يطلب، كذاب. لأن الدعاء الحق دعاء. شو الدعاء؟ كتعيط كتنادي يا الله. فطيب أنت تنادي، إن ناديت من تعريف حقيقة وشعرت بالنداء، لأنه ما يمكن شيء تنادي الخاوي، يعني واحد الخلية خاوية وتبقى تقول أفلان لشي واحد، هذا كيتسمى جنون، خبل، حماق. فما كتنادي حتى كتعرف شكون كتنادي، يا علي يا محمد يا أحمد يا عبد الله، هذا في المثل ولا مشاحة في المثل. يعني الإنسان اللي ينادي على صاحبه لحاجة ما أو لرغبة ما، حتى كتشوفه تعيط عليه، أو عندك اليقين واخا ما شفتش بلي راه في ذاك البيت أو في ذاك المكان، عندك يقين راه كاين تما، وكتناديه بواحد اليقين جازم، بحيث أنه لما ردلكش كتقلق وتقول له عيط لك وما بغيتش تجاوبني. علاش كتقلق؟ لأنه عندك اليقين بأنه كاين في ذاك الموضع اللي كتناديه. إذا صار لك هذا اليقين في الله بأنه حي قيوم، وراه كيسمعك، كيسمعك انت بالذات، انت كيسمعك، ويسمع هذا النداء بالذات الذي ترسله وتناجيه به. هذه اللحظة هذه إذ تخرج من قلبك هذا الدعاء بهذا النداء، اعلم أن الجواب يأتي حينا، لأنك دعوت الله حقا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، رب العالمين ما كيكذب سبحانه، أجيب دعوة الداعي إذا تفيد الشرط، الشرط بمعنى يعني إذا دعان، وإلا ما دعانيش ماشي مطلوب، ماشي لازم غادي نجاوب. سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار إذا دعان. فإذا المشكلة فين كينا؟ كينا فيما بعد إذا، ماشي فيما قبلها، لأن ما قبل إذا سبحانه وتعالى هو ضمن جيته قريب، كيقول لك راني قريب وكنعطي اللي طلبني، غير انت واش طلبت؟ هذا هو السؤال. فإذا صدق العبد ربه في الدعاء وأخلاص في التوجه إليه فإنه يعطيه نتيجة الدعاء. افتح الباب، أول سبح الله حالة إيمانية كتحصل ديك اللحظة، غادي تعرف بأن الله تعالى قبل ولا ما قبلش الدعاء ديالك، بما تجده في قلبك من برد الإيمان وحلاوة الوجدان. كل واحد الراحة عجيبة كتنزل عليك ديك الساعة، كتجي سبح الله العظيم، يعني إلى دعائك أو صلاتك أو قبلتك الظهر ديالك بحال ما تقلب الحجر، والراس ديالك يعني فيه من الصداع ما فيه، والنفس ضايقة ضايقة ضيق شديد. فإذا أقبلت على الله بصدق وأرفعت الدعاء ديالك بالنجوى بينك وبين ربك، ما يسمعك حد، أو بصوت خافت أو جاهر على قدر ما تجد من حال في الإقبال على الله جل وعلا، سبحان الله العظيم كتحس بأن ديك الجبال تذوب تذوب شيئا فشيئا حتى تصبح أخف ما تكون، بحال الطير واللي تقدر تطير بجناح، ويقع بقلبك سرور وفرح بالله، وكتوجد فعلا لذة الإيمان وحلاوة الدعاء وحلاوة الإقبال على الله عز وجل. ليس كهذا أشفى لأدواء النفس، جمع أدوية ديال العالم كاملة، ما كاين شي دواء اللي كيعالج النفس الإنسانية بحال هذا الشكل هذا أبدا. لأن المؤمن الذي يعرف أن له ربا هو مالكه، ما معنات ربنا؟ يعني احنا ماشي ديال رؤوسنا، احنا غير عبيد ديال مولانا، هو مولانا، هو الذي يملكنا، تكفل بخلقنا ورزقنا وإعاشتنا وإعانتنا، ولله المثل الأعلى لا مشاحة في المثال، غير باش نتفاهموا. عندك انت واحد العدد ديال الدواب او واحد السيارات او غير ذلك، الى وقع عندك الدبة عطب او مرض او كذا، هي ما كداويش راسها، عاجزة الدبة باش تداوي ظهرها مثلا، جرح او جرب او شيء اخر، مو الدواب اللي هو صهر عليها كي قبلها كيشوف، كيشوف هاد الدبة وقع عليها في ظهرها ما وقع. ولكن رب العالمين ما نديرولوش قياس مع الخلق ديالو، لانه سميته الرحمن الرحيم، لان انا وانت يمكن نشوفوا الدبة مريضة ونخليوها، لكن الله حاشا واش كيخلي عبده كي يشوفه محتاج إلى الطعام والشراب يرزقه بما يشاءه سبحانه وتعالى. ولذلك لا يكون من الرزق إلا ما قد كان. هذا الهلع اللي صايب الناس في هذا الزمان، الكل بغي يمشي يخرج لأوروبا لبلاد النصارى كل شيء. واحد الأستاذ صديق ديالي سول القسم دياله وفيه شباب وشابات متفوقين، اش كتمنوا تكونوا في المستقبل ديالكم؟ وكيتسنى باش تقول له واحدة طبيبة وواحد مهندس وواحد أستاذ وواحد كذا، قالوا له أستاذ دعي معنا بشي حرقة، يعني الأوروبا. مع الأسف فعلا هذا مرض اجتماعي خطير. الناس فقدوا الثقة بالله، ولنا اليقين جميعا لأننا هنا كنشوفوا خوتنا وحبابنا ولد عمنا الذين فعلا يفرون من بلدهم إلى أوروبا ماشي عانيش، أغلبية الصاحقة ديالهم مستورين واكلين وشرب مخصهم خير، ولكن بغينا الرزق بالزج، بغينا أضعاف مضاعفة ما هم عليه، يريدون التفيؤ من متع الحياة الدنيا وشهواتها لا أقل ولا أكثر. شيء غريب أنه الإنسان يرمي راسه المهالك من أجل فتات الدنيا. والله سبحانه وتعالى جعل الرزق قدرا موزونا. راه إذا صدقت الله سبحانه وتعالى في الطلب راه داك الشيء اللي غتاكلو ليه هو عينه اللي غادي تاكل هنا، لن يزيدك ولن ينقص. ابذل جهدك هنا والله تعالى غيعطيك رزقك اللي غادي تشدو ليه غادي تشدو هنا. لكن ما عندناش ثقة بالله. علاش؟ لأنه من البداية كيقول لك إيوا ما يمكنش هي هذه، ولذلك ما يعطيكش فعلا لأنك لا تعرفه ولا تثق به. الثقة بالله أولا، الثقة بالله أولا. أرزق واحد اللي كاين، كاينش اثنين. أرزق واحد قدر لك مذ كنت في بطن أمك، تأدب مع الله ومد يدك إلى أسباب الرزق بالإمكان اللي أعطاك الله، ما تديرش المستحيل، دير الإمكان ومدها إلى أبواب الحلال، يتدفق عليك بإذن الله رزقك المقدور لك. وإحنا كنشوفوا بزاف ديال الناس عايشين خير من الناس وبحال الناس وتحت من الناس بوسائل بسيطة بسيطة في بلادهم وبين أهلهم وذويهم ومستورين، لكن فعلا هذا الجهل بالله الذي وقع فيه الإنسان المعاصر خرب حياته وعيشه على أسوأ ما تكون الحياة. كيمكن يمشي فعلا ويسافر بعيد ويتغرب ولكن على أسى وحزن وشقاوة في النفس. شيء غريب جدا أمر هذا الإنسان حقيقة الذي يعرف أن له رب مولاه. أنت ماشي ديال راسك، إن احتجت إن جعت إن افتقرت هاكي يشوف فيك يطلب، قل يا ربي أنا عبدك احتجت إلى كذا وكذا وكذا يسأل. والله يحب أن يسأل وأن يدعى. والعبد من ما كيطلبش الله تعالى في الرخاء وفي الشدة يكون قد أساء الأدب مع ربه. من أدب مع الله أنك لا تقطع الدعاء. وفي الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، مروية مخ العبادة ومروية أصح بسند صحيح الدعاء هو العبادة. وهذه أقوى الدلالة، يعني لما تقول الدعاء هو العبادة بمعنى أنه يعني أي عبادة أخرى كيف ما كانت لما فيها شيء الدعاء راه ماشي عبادة. كأنه قال يعني العبادة الحقيقية محض العبادة إنما هو الدعاء، فيه التعبير بالحصر هو العبادة فيها معنى الحصر، كأنه لا عبادة بغير دعاء، وكأن الدعاء كل الدعاء إنما هو العبادة. ولذلك فعلا حينما يقبل العبد على الله بصدق وإخلاص ويتخذ أسباب الخير المشروعة يصل يصل. ولذلك لما تشوف راسك فتيه اللي درت في يدك ما كتسخرش، الأبواب مغلقة والقنط تبعك بالليل وبالنهار، المشكل ماشي في الدنيا، المشكل فيك انت. راه هذه يقينية دينية كونية، المشكل فيك انت. راجع الصحيفة ديالك، قلب البرنامج اليومي ديالك، قلب البرنامج اليومي ديالك. أول سؤال كيف صلاتك؟ كيف صلاتك؟ أتصلي الأوقات أوقاتا؟ والأوقات إنما هي مواعيد الله، دار معك الموعد أنت ما جيتش، واش يدير لك؟ اللي غاب غاب رزقه وغاب حظه، أنت غبتها لم تحضر إلى الوقت المعلوم وجئت متأخرا، سد الباب، سد الباب، لأن الفعل لا يمكن أن يحدث إلا في وقته، كاتجيبه من بعد الوقت ولكن بدعاء آخر، كتقول يا ربي راني غبت، طلب مني ديال هذا الوقت وديال الوقت اللي فات، وذلك دعاء إن جئت به بي توبة النصوح. الله عز وجل لا يرد التائبين الصادقين. ثم راجع أعمالك كلها، ماشي انت باقي في الحرام وبغيت ربي تعالى يفتح لك ابواب الحلال، اقطع الحرام اولا. باغي الرزق واسع ومزيان وباقي انا كناكل الحرام، باغي المراه صالحه ومزيانه وباقي انا في طرق الفساد، ما يمكن ابدا. اقطع اولا طرق الحرام وتبرع من الحرام، يبرئك الله جل وعلا ويفتح لك ابواب الحلال. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، يرفع يديه يقول يا رب يا رب، فأنا يستجاب له. كيف أنت تعلن الحرب على الله وتقول يا رب اعطني؟ من الرب أنت أم هو جل وعلا؟ سبحانه، إنما أنت عبد، اخضع أولا يعطيك الله ثانيا، لأن ما حدك في العصيان راك مازال ما خضع شيء، ومعنت الدعاء ذلة، واللي كيطلب وبقي في الحرام متكبر. حال ولله المثل الأعلى، كتطلب من شي واحد شي حاجة يعطيها لك ولله المثل الأعلى وكتسبه، سبحان الله، كيفاش تريد منه يعطيك؟ كتطلب منه بالكبرياء بالنفخة. السر والحكمة ديال الدعاء أنك تكون على أوضع ما تكون الذلة لله، لأن ما كيشعى غير الدليل، هو اللي كيشعى، والسعاية الحقيقية هي اللي كيشعوها العباد ويطلبوها من الله، لأن الذل لله هو محض العبادة. من اللي كيشوفك الله سبحانه وتعالى تتذلل بين يديه خضوعا وخشوعا، ربي سميته الكريم سبحانه. اللؤم من صفات أهل الشر من الناس، إن بنادم اللئيم وخذ وقلوا الكلام وتستحليه وكذا، لئيم لئيم ما فيهش ندى. الله سبحانه كريم ورحمن رحيم، صفات الكمال والجمال والجلال كلها فيه. ولذلك إذا جئت بصدق وبأسباب الخير وقطعت كل المحرمات التي تفسد عليك القبول والجواب، الله تعالى ما يردكش، ما يردكش أبدا. كون عندك اليقين الله سبحانه وتعالى يجاوبك ويعطيك. بالشك في الله كان القوم مقيمين على الحرام، تقولي طيب إلا ما درتش هذه ومنين ناكل؟ سبحان الله، منين يجيني الرزق ديالي؟ سبحان الله. أو تشك في أن الله هو الرزاق؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شوف ذاك التعبير ديال ذو القوة المتين، يعني الرزق ديالك يجيبه لك بالقوة، ما ترفدش انت الهم، ارفد الهم من حاجة واحدة، انت صدوقه في الطلب وسبب الكسب الحلال، سبب انت بأسباب الكسب الحلال. شحال من حاجة ديالها غير بحال لعب، غير بحال لعب، وحنا عايشين في الدنيا وكنشوفه، شحال من واحد عنده شي شغل داير بحال لعب، يعني بسيط، وربي مدفق عليه الرزق فايض، سبحان الله. اصدق الله في الطلب ومد يدك، مد يدك، ما تبقاش مكمش يدك، مد يدك، حرك بصدق يؤتيك الله اجرك اضعافا مضاعفه، وتكون بفعلك ذلك من العابدين. شيء عجيب جدا، هذا خذ قياس على كل احوال العبد من طلبات الدنيا والاخره ورغباتهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.